ابن عمر رضي الله عنه وفي معامله في الصليه في خيبر داله على النفاقات والمزارعه، لانه قال ما يخرج منها من ثمر او زرع، من ثمر من ثمر او زرع، لان زرع في مزارعه وثمر في النفاقات، ثمر يعني في النفاقات يتعلق بالاشجار، وزرع يتعلق بالمزارعه يتعلق بالزرع. فيجوز العقد يعني للنفاقات على حده والمزارع على حده، وعليهما جميعا، وله جزء معلوم النسبه من هذا او من هذا او بالدراهم والدنانير، هذا هو الذي يجوز. واما اذا كان شيئا معلوما او يختص باحدهما بمقدار من الاخر والثاني يقول له الباقي، قد لا تخرج الارض الى هذا المقدار الذي حدده احدهما، وقد لا ينبت الا الناحيه التي اختارها احدهما، فيكون في ذلك استفاده احدهما دون الاخر. فالمساقات والمزارعه هي مثل المضاربه، هي مثل المضاربه، والمضاربه اجمع العلماء عليها، واما المساقات والمزارعه فقد اختلف فيها العلماء. بعض اهل العلم اجاز المساقات والمزارعه، اجاز المساقات والمزارعه، ومنهم الحنابله، ومنهم من اجاز اجاز المساقات المساقات ومنع المزارعه، هم الحنابله والشافعيه بما ذكره المصنف. ومنهم من منع حتى المزارعه، المزارعه والمساقات كلها منعها، المساقات والمزارعه وهم الحنفيه منعوا هذا وهذا. والذي دل عليه الدليل في قصه في ارض خيبر انها يجوز المزارعه والمساقات كل منهما بشيء معلوم النسبه، كما جاء في هذا الحديث انه عملهم على الشطر مما يخرج منها، يعني على النصف، فيكون نصفه لليهود الذين يحرثونها ويزرعونها مقابل عملهم، وللرسول صلى الله عليه وسلم مقابل ان النخل له وعنده للمسلمين. فالدليل واضح، الحديث واضح الدلالة على المساقات، على مشروعية المساقات والمزارعة. وإن كان البذر من غير رب الأرض، البذر يعني الذي يظهر يعني أنه إذا اشترط أحد منهم هو لبس سواء من هذا أو من هذا، لكن بعض أهل العلم قال أنه يكون على صاحب الأرض، وبعضهم يقول له على العامل. ومن المعلوم أن الأصل إذا ما حصل شيء فإنه يكون على العامل، لأنه هو الذي يتولى كل ما يتعلق بها، يتولى كل ما يتعلق بها، لكن إذا اشترط على أنه على الأمير فما في بأس. قال حدثنا إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور الفوسي بثقة من حديث البخاري أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله، عن عبيد الله العمري المثقف ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن نافع، نافع ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي عمر رضي الله عنه أحد العبادلة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الباب عن أنس، أنس بن مالك مرة ذكره. وابن عباس، ابن عباس أحد العبادلة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزيد بن ثابت، وزيد بن ثابت أخرج أصحاب كتب الستة. وجابر. قال رحمه الله تعالى: باب من المزارعة. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن مجاهد عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر كان لنا نافعا، إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم، وقال: إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها. قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا الفضل بن موسى السيناني قال أخبرنا شريك عن شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وحديث رافع فيه اضطراب، يروى هذا الحديث عن رافع بن خديج عن عمومته، ويروى عنه عن ظهير بن رافع رضي الله عنه وهو أحد عمومته، وقد روي هذا الحديث عنه على روايات مختلفة، وفي الباب عن زيد بن ثابت وجابر رضي الله عنهما. هذا ليس باب من المزارعة، وهذا الباب يعني فيه أن من كان له أرض فإنه يزرعها بنفسه أو يزرعها غيره، بمعنى أنه يمنح الأرض غيره ليزرعها دون أن يأخذ عليها شيئا. وهذا لا شك من مقصوده الرفق، وأن كون الناس يتعاملون هذه المعاملة ويحسن بعضهم إلى بعض ويرفق بعضهم لبعض، أن هذا لا شك أنه ينبغي. ولكن الذي ثبت في الرسول صلى الله عليه وسلم من جواز المساقات وجواز المزارعة يعني يدل على أن ما جاء في مثل هذا الحديث الذي فيه أنه نهاه أنه نهي للتنزيه وليس للتحريم، ليس للتحريم، لأن المزارعة والإنسان يؤجر أرضه يعني يعطيه المزارعة لا بأس به ثابت، ولكن لا شك أن الأولى إذا أمكن أن الإنسان يحسن بعضهم إلى بعض ويرفق بعضهم بعض أن هذا هو الذي ينبغي، ولا شك في أولوية ذلك إذا حصل، لكن إذا لم يحصل وحصل غيره فإنه ليس بحريم، لأنه جاء ما يدل عليه من الجواز وأنه سائل. فعلى هذا يكون ما جاء من النهي يعني في ذلك محمول على خلاف الأولى، وأن الأولى هو الإحسان والرفق وإعطاء الأرض لمن يزرعها إذا لم يزرعها الإنسان بنفسه. وحديث رافع جاء في صحيح مسلم طرق كثيرة، ولا يعني يؤثر في ذلك تعدد الطرق أو تعدد لكون عن جنونته أو عن جنه وما إلى ذلك، فإن الحديث جاء في صحيح مسلم طرق كثيرة وهو ثابت، لكنه يحمل على خلاف الأولى. وأما من حيث الجواز فإنه جائز، لأن ما جاء في معاملة خيبر يدل على جواز المساقات وعلى جواز المزارعة. وقولهم نهانا فعلا عن أمر كان، ومما يدل على أن حكم المزارعة والمساقات وتأجيرها من جزء معلوم نسبة ما تدينه أنه حكم محكم، أنه توفر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، ثم العمل عليه في عهد أبي بكر، ثم في عهد عمر رضي الله تعالى عنهما، إلى أن أجلي اليهود من خيبر، فهو يدل على أن حكم المزارعة والمساقات بشيء معلوم النسبة مما سجلوه أنه حكم محكم ثابت وغير منسوخ. ولكن ما حصل أو ما جاء في بعض الأحاديث الدالة على النهي يعني يكون محمولا على التنزيه على خلاف الأولى، وأن الأولى هو الرفق، وأن يحسن بعضهم إلى بعض، وأن يحسن بعض المسلمين إلى بعض في الأراضي التي يملكونها بحيث يزرعونها بأنفسهم أو يعطونها لمن ينفعها يعني بدون مقابل. ولكن إذا ما حصل هذا وأخذ على ذلك مقابل فإن ذلك سائر جائز، وهو حكم محكم غير منسوخ، استمر العمل عليه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المعاملة التي عملهم صلى الله عليه وسلم في اليهود، عملهم فيها بكر وعملهم عليها عمر رضي الله تعالى عن الجميع. الناجي بن السري ثقة أخرج أبو القاضي فأعطاه على باب ويسمى أصحاب السنة. عن أبي بكر بن عياش. أبي بكر بن عياش ثقة أخرج أبو القاضي ويسمى مقدمه أصحاب السنة. عن أبي حسين. عن أبي حسين عثمان بن حاتم. نعم. أخرج له ثقة أخرج أصحاب السنة ستة. عن مجاهد. عن مجاهد بن جبر ثقة أخرج أصحاب السنة ستة. عن رافع بن خديج. رافع بن خديج أخرج أصحاب السنة ستة. قال حدثنا محمود بن غيلان عن الفضل بن موسى السيناني. الفضل بن موسى السيناني ثقة أخرج أصحاب السنة ستة. عن شريك. عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، وهو صديق اختلط لما ولي القضاء ويخطئ كثيرا، وأخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن شعبة عن عمرو بن دينار. عمرو بن دينار المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن طاووس. طاووس بن كيسان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. ويروى عنه عن ظهير بن رافع. ظهير بن رافع هو عم رافع وهو صحابي أخرج له. البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه. البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه. قال وفي الباب عن زيد بن ثابت وجابر رضي الله عنه. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول آمل إعادة شرح الفرق بين الغرق والزرع في أرض الغير. الزرع جاء الحديث فيه بأن صاحب الأرض كأنه كل صاحب الأرض ويكون لذلك مؤمنته، وأما الغرق فإنه ليس مثل الزرع لأنه شيء ثابت يدوم ويستمر وليس مؤقتا كالزرع. يعني إذا اتفق صاحب الزرع صاحب الأرض على أنه يعذره أو يعطيه شيء فله ذلك، وإن يعني لم يرى ذلك بأن يعني أمره بأن يقطعه وأن يزيله لأنه غرس في أرضه بغير حق فله ذلك. يقول إنسان أوقف سيارته في مكان عالي ورجعت على إنسان آخر، فهل عليه الضمان؟ نعم عليه الضمان. لأنه متسبب بإيقافها في مكان عالي. يقول هل يجوز أن أقول لرجل أتي بربك؟ أفدي ربك. أفدي ربك. أفدي ربك. لا يقال، الله عز وجل الذي يفدى هو الذي يموت والذي يعني له حياة وموت، يفدى لكذا أفديك لأبي عمي إذ ما كنت وصحابة أفديك بأبي أو أفديك لكذا أفداء فكذا، لكن الله عز وجل لا يقال في حق ذلك. وأما جاء في الأبيات التي في صحيح البخاري وفي ذلك الذي فيه لأحيان عن الأكوع الذي هو أخو سلمة الأكوع عامر بن عمر الأكوع بن كذا الذي ذكر أبيات، قال في ذلك في ذلك يعني معناه أنه يقدمه لك يعني أعمالا صالحة يعني تستدي بها أنفسنا أو كذا، ليس المقصود أن يفديك بكذا وكذا. الله عز وجل لا يفدى بشيء لأن هذا يقال في حق من يموت، وأن من الحي لا يقال في حق ذلك. والحافظ بن حجر ذكر هذا في فتح الباري عند شرح هذا الحديث، وأنا أشرت إلى هذا في الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب المقرى. وفيها في ذلك فيها الفداء هذا، ومقصود أنه يعني يتقدم قربه إلى الله عز وجل. يقول حديث نزول الرب تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان كيف يوجه؟ العلماء يعني أكثر العلماء ذكروا أن الحديث ما ثبت أن ليلة النصف من شعبان ما ثبت فيها شيء، ما ثبت فيها أي شيء لا نزول ولا غيره. يقول ورد في بعض الأحاديث أن الناس إذا قاموا من قبورهم يقفون 40 سنة وفي بعض الآخر 400 سنة، أيهما أصح وكيف الجمع؟ ما أدري عن ثبوتهما جميعا، لا أعرف عن ثبوتهما شيء. لو جاء في القرآن وإنما في جمع جاء في القرآن كأنه لا ينصلي يهدون يسرعون، ما أدري عن الحديث الذي جاء في هذا الشيء ما جاء لا أدري. هذه أوراق ربما وزعت سنة النبوءة غيره معنونة مثلا محطات التنقية قبل الوصول للجنة، ثم تذكر فيها أحاديث تدل على فضائل بعض الأعمال. يقول: الطريق إلى الجنة كلنا يبحث عن السعادة، ولكن لا توجد سعادة كاملة في الدنيا، الدنيا زائلة والسعادة الحقيقية في الجنة ونعيمها. ولكن لن يدخل الجنة إلا من كان نقي تماما من المعصية، لا يوجد به ذرة خبث أو إثم، فالجنة مصممة للأتقياء فقط. لن يدخل الجنة من يحسد على أحد، أو من توجد بعينه نظرة حرام، أو شخص بداخله غل من الناس، أو يعامل الناس بجفوة، أو يحسد على الناس، أو يغتاب الناس. لن يدخل الجنة إلا من كان نقيا تماما. هذا مثل هذا الكلام ما يصح، أن يعني أن يكون هذا الجنة إلا من كان يعني كل إنسان عنده ذنوب عنده معاصي يدخل الجنة، وإن دخل النار يعذب، إلا أنه ما يقال أن الإنسان أن يكون يخرج من الدنيا سالما، وأنه لا يدخل الجنة إلا أن كان خرج منها سالما، فيدخل الجنة كمن خرج من الدنيا غير سالم، ولكنه قد يحصل في الجنة بدون عذاب من فضل الله ورحمته، وقد يعذب على مقدار ما حصل منه، ثم ذلك يدخل الجنة. ومثل هذه العبارات اللي عبارات حديثة حقات ومصمم وما إلى ذلك، ما الناس يتكلمون بلغة القرآن والسنة وبين الحديث اللي جاءت في التأليف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون بأحاديث الرسول صحيحة، فيكون الحديث موضوعة. فأما مثل هذه التعبيرات ومثل هذه المهارة اللي يأتون أحيانا يأتون بأشياء عليه هي إلى التندر أقرب منها إلى حقيقة. جزاك الله خير.